بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 36 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. لازلنا نتحدث في صفة الصلاة. وصلنا إلى قول الإنسان عندما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إلى آخر الأدعية. والشيء الذي لم نقله في الأسبوع الماضي أن المأموم، إن المأموم عند الشافعية يقول سمع الله لمن حمده أيضا. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال المأموم سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد. فيستحب سمع الله لمن حمده للإمام والمأموم، طبعا المنفرد أمر طبيعي أن يقولها. هذا واحد. النقطة الثانية، وصلنا إلى قول المؤلف الذي هو الإمام النووي رحمه الله في كتاب المنهاج، قال ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح. هذا من المسائل التي تميز بها مذهب الإمام الشافعي، أنه عندهم يسن سنة مؤكدة القنوت في الركعة الثانية من صلاة الفجر، كل يوم كل يوم في صلاة الفجر بعد أن يقول الإمام في الركعة الثانية سمع الله لمن حمده أو المنفرد، فإنه يقنت. وهذا القنوت إذا تركه فيه سجود سهو، عندنا إذا تركه فيه سجود سهو. وهذا القنوت يقول يسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح، وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. إذا كان إمام يقوله بصيغة الجمع، لأنه ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحملوه على أنه كان يصلي إماما. فالإمام يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت. الدعاء بالضبط اللي ورد اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا اللي ورد في السنن الحاكم في مستدرك الحاكم. قال الرافعي وزاد العلماء قبل تباركت ربنا وتعاليت ولا يعز من عاديت، لا يذل من واليت، ورد في الحديث لا يعز من عاديت، أضافها العلماء وأضافوا بعده فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه من إضافات العلماء على الدعاء. قال في الروضة يعني الإمام النووي قال أصحابنا لا بأس بهذه الزيادة، وقال أبو حامد والبندنيجي وآخرون هي مستحبة. تمام. ألا الآن قال لو واحد حب يضيف عليها أدعية أخرى لا بأس، هلا سيأتي معنا بعد قليل. ولكن عندنا الرواية اللي ورثت بصيغة الجماعة حملها العلماء على قول، هذه مسألة مهمة جدا لمن يريد أن يصلي إماما، ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة منهم فإن فعل فقد خانهم. يعني أنت إمام تدعو لنفسك وتترك المأمومين تسمى خيانة، تدعو لك ولهم. إذا كنت إمام تدعو لك ولهم، فهل هذه مضطردة دائما أم أنها مخصصة بالقنوت فقط؟ فبعض العلماء قال هذه عامة، أي إمام يصلي أي دعوة يدعوها يجب أن يدعو له ولمن خلفه، والجمهور على أنها خاصة بالقنوت فقط. ليش؟ ليش؟ قال لأن المأموم مطلوب منه أن يدعو، أنت مطلوب منك بين السجدتين أن تقول ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني، أنت مطلوب منك، مطلوب منك في أول الصلاة أن تدعو دعاء الاستفتاح، ومن جملة دعوات الاستفتاح اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب، فأنت تدعو لنفسك، فالإمام لا يدعو لك لأنه أنت مطالب بالدعاء. أما اللهم اهدني في من هديت، المأموم مطالب أن يقول آمين، هو ما عم يدعي ساكت، أنت تدعي لك وله. ولذلك هذا الكلام اللي رجحه مين؟ ابن المنذر، قال قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة اللهم اغسلني اللهم نقني، يعني بالمفرد. فحمل الحديث لا يؤم عبد فيقص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم، خص بإيش؟ بالقنوت. هي مسألة مهمة كثير. ثم قال في الشروح، قال ولا الذي رجح الجمهور أنها لا تتعين، يعني هذه الألفاظ التي وردت هذه الكلمات اللهم اهدنا في من الذي تعافينا كذا لا تتعين، بل أي دعاء وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ. لو قرأت آية فيها دعاء ونويت فيها القنوت يصح، لو قلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، هي آية جزء من آية، ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فيها دعاء ربي اغفر وارحم، فيها ثناء على الله وأنت خير الراحمين، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأك القنوت ولا تسجد للسهو. ولذلك نحن نطبق هذا الكلام عندما نصلي إمام، طبق هذا الكلام، لأنه هنا يعني متعودين على المذهب الحنبلي، والمذهب الحنبلي ما عندهم قنوت، فنقنط سرا مختصرا، ربي اغفر وارحم وانت خير، او اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله، خلاص انتهت العملية، صار في قنوت لا في سجود سهو، خرجنا من الخلاف وعملنا كل تمام. ماشي نعم. هذا مهم يكون في دعاء وثناء وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الحديث اللي رواه اللي قرأناه قبل قليل رواه الحاكم قال صحيح، ورواه البيهقي في الصبح وفي قنوت الوتر، لأن بعض العلماء رووه بالوتر بس اللهم اهدني في من هديت، رووه في الوتر فقط، ورواية الحاكم في الصبح، ورواه البيهقي في الصبح والوتر. قال البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن علي، محمد بن علي ابن أبي طالب يعني ابن الحنفية، سيدنا علي تزوج بعد وفاة سيدة فاطمة واحدة اسمها الحنفية ملقبة أو اسمها، فجاءه منها ولد اسمه محمد، محمد بن علي يعني ابن الحنفية بيقولوا للتمييز بينه وبين أولاد فاطمة رضي الله عنها. قال عن ابن عباس ومحمد بن علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. هذا حديث رواه البيهقي. القنوت عندنا في النازلة سيأتي بعد قليل، بعض العلماء حمل أحاديث القنوت على النوازل، يعني لما يصير في مصائب على المسلمين بدعوا بكل الصلوات بشكل مستمر. أما الشافعية لا، عندهم أدلة على أن صلاة الفجر تحديدا، صلاة الفجر تحديدا أحاديث فيها خاصة غير موضوع النوازل. يعني ثم قال وأنه لو بدل ما يقول اللهم اهدني في من هديت ممكن يدعو بالدعاء الثاني الذي ورد عن سيدنا عمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك إلى آخر هذا الدعاء اللي بقنت فيه الأحناف. هذا المذهب الحنفي يقنطون بهذا الدعاء في الوتر في الركعة الثالثة قبل الركوع، مو بعد الركوع، قبل الركوع بعد القراءة يقولون اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك إلى آخر الدعاء ثم يركعون. نحن نركع ونرفع ثم ندعو يوم بالفجر وفي قنوت رمضان، والشافعية يقنطون في رمضان فقط في النصف الثاني من رمضان من ليلة السادس عشر للأخير. الحنابلة من أول يوم بيقنطوا، وهذا المعمول به في هذه البلاد أن الناس يقنطون من أول رمضان. أما الشافعية عندهم القنوت في رمضان يكون في النصف الثاني من رمضان فقط في الوتر، والنصف الأول ليس فيه قنوت. حتى لو قنط يعني الصلاة صحيحة، بس نتكلم عن السنن يعني. طيب إذا واحد أطال القنوت، هي مسألة كثير مهمة. عند الشافعية الاعتدال من الركوع ركن قصير، والركن القصير لا يجوز إطالته، فإن أطاله عمدا تبطل الصلاة. طيب إذا أنت الآن دعيت بالقنوت كما يفعل الأئمة أحيانا يدعي ربع ساعة، ربع ساعة هذا ركن قصير، فهل تبطل الصلاة؟ في قولين عندنا، الراجح أنه يكره ولا تبطل الصلاة، يكره إطالة الدعاء في القنوت، يعني دعا اللهم اهدني في من هديت خلص هذا الدعاء ما بياخذ دقيقة، أم طول صار يدعي أدعية أخرى للمسلمين ولنفس للمصلين وكذا فطول، فهذا إذا أطال تكره ولا تبطل الصلاة، تكره ولا تبطل الصلاة على الراجح. في قول ثاني أنه تبطل، في قول أنه تبطل الصلاة تخيل بالدعاء إذا أطاله جدا، فالمعتمد أنه إن شاء الله لا تبطل، ولكن لا يطول، لا يطول لأنه هذا ركن قصير. لذلك قال في المجموع عن البغوي ويكره إطالة القنوت أي بغير المشروع كالتشهد الأول، أما المشروع اللهم اهديني في من هديت هذا أمر طبيعي. ثم قال النووي رحمه الله والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره، يعني بعد تخلص دعاء قل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. قال ورفع يديه، الصحيح سن رفع اليدين، رفع اليدين في الصلاة مسنون لأنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه. خارج الصلاة كان صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أحوال في الأدعية، أحيانا لا يرفع أصلا مثل الأدعية المتكررة، مثلا يجلس على الطعام يقول مثلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ما يرفع يديه، خلص أكل الحمد لله الذي أطعمنا، طلع من البيت بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله، هذا ما كان يرفع يده. في الأدعية العادية كان يرفع يديه حذو منكبيه، وعندما يبالغ صلى الله عليه وسلم في الدعاء الهام جدا مثل المعارك مثل غزوة بدر مثل الاستسقاء كان يرفع يديه إلى الأعلى حتى يبدو بياض إبطه صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أحوال، حال لا يرفع أصلا، والحال العامي أنه يرفع حذو المنكبين، والحالة الثالثة في حالات استثنائية خطيرة يرفع يديه إلى الأعلى اللهم صل وسلم عليه. فهل مسح الوجه سنة ولا لا؟ بالنسبة للصلاة متفق عليه أنه لا مسح للوجه في الصلاة، ما في مسح الوجه، تخلص دعاء تنزل يديك. خارج الصلاة بعض العلماء قال لا يوجد مسح للوجه، ومنهم ابن عبد السلام قال من فعله فهو جاهل، والإمام النووي رحمه الله قال بل يستحب مسح الوجه بعد الدعاء، يستحب مسح الوجه بعد الدعاء. ومن شواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينام كما ورد في الصحيح كان يبسط يديه فيقرأ المعوذات قل والله أحد ويمسح ما أقبل من جسده وما أدبر، على نية تحصين، فهذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما مرض صلى الله عليه وسلم كانت سيدة عائشة تأخذ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأ وتمسح له بيده هو رجاء بركتها، فهذا وارد المسح. فالإمام النووي يرجح أنه يستحب مسح الوجه بعد الدعاء بس خارج الصلاة. فالصلاة متفق عليه أنه لا مسح للوجه في الصلاة فيه. ورفع يديه ولا يمسح وجهه، وأن الإمام يجهر به، الإمام يجهر بالدعاء، وأنه طيب المأموم قال وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء، لأن الدعاء قسمين، اللهم اهدنا دعاء، وعافنا دعاء، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. لما يقول فإنك تقضي ولا يقضى عليك هذا مو دعاء، هذا ثناء على الله. لا فإنه فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت، هذا كله ثناء. فالمأموم شو بيعمل عندما يصير الثناء؟ قال في عدة أحوال، إما أن تقول الثناء مع الإمام، هو أن يقول فإنه فإنك تقضي، أنت بتقول معه فإنك بقلبك يعني بالسر، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. لما قال اهدنا تقول آمين، لما قال ولا يعز من عاديت إلا ولا يعز من عاديت، أو تقول أشهد يعني أشهد أن هذا الكلام حق، أو تقول صدقت وبررت تمام بصح، أو تسكت. بعضهم قال يسكت، بعضهم قال يسكت. الشيخ النووي شو قال؟ قال وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء، فإن لم يسمعه، يا أما صوت الإمام ضعيف، يا أما أنت سمعك خفيف، يا أما في ضجيج، يا أما أنت بعيد، يا الميكروفون طفئ، خربت الكهرباء، فالمهم أنك في سبب من الأسباب لم تسمع الدعاء، فماذا تفعل؟ الإمام عم يقنط، أنت مو سامع، تقنط من أول الدعاء لآخر، اللهم اهدني فيمن هديته. ويشرع القنوط، وهي مسألة تانية بقى، خلصنا قنوط الفجر. قال ويشرع القنوط في سائر المكتوبات، يعني كل الصلوات الفرائض للنازلة، للنازلة لا مطلقا على المشهور. شو النازلة؟ إذا نزل بالمسلمين مصيبة، شبه العلماء منها مثلا الغلاء، الأعداء، الجراد، القحط مثلا، فيدعو الإمام في الصلوات الخمس جهرا، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، في الركعة الأخيرة بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يدعو برفع البلاء عن المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل قراء بئر معونة السبعون بقي شهرا كاملا يقنط في الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم ويدعو على رعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله، كان يدعو عليهم لأنهم قتلوا 70 حافظا للقرآن في يوم واحد غدرا، غدر، قالوا له بعث لنا قراء يعلمون الدين، بعث لنا 70 قارئ قتلوهم كلهم، فالنبي كثير زعير صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم شهر في الصلوات الخمسة. وأنا شيخي كان في الشام حفظه الله كان يقنط في الصلوات الخمس، كان يطبق هذه الصلوات الخمس دائما جهرا. فمرة جاءه شخص وسأله قال لما تقنط أيها الشيخ؟ قال هكذا عندنا إذا نزلت مصيبة بالمسلمين يستحب أن يقنط. قال له ليش في مصيبة بالمسلمين؟ فقال له كونك لا تعرف أن هناك مصيبة نزلت بالمسلمين هي من أكبر المصائب، كل المصائب اللي نزل المسلم مو شايف شيء صاحبنا. سبحان الله. قال ويشرع القنوط في سائر المكتوبات للنازلة بس إذا في نازلة، أما إذا ربي ينفرج عن المسلمين ما في قنوط لا مطلقا على مشهور. خلصنا الركن السادس اللي هو الركوع والرفع من الركوع. السابع شو؟ اليدين لا مرسلة. عندنا لما تقول أنت سمع الله لمن حمد ربنا ترسل يديك إلى الأسفل ولا تضعهما على صدرك. من حوالي يعني ممكن شيء 600 سنة تقريبا أو أكثر ورد عن بعض الناس أنه يضع يده، يقول سمع الله لمن حمد ويضع يده على صدره عندما يقول ربنا لك الحمد. وردوا عليه العلماء وقالوا له أنه هذا هو من وين جاءت الشبهة؟ جاءت شبهة أنه ظنوه قياما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة يضع يديه تحت صدره، هذا ليس قياما، هذا اسمه اعتدال من الركوع، هذا للتفريق بين الركوع والسجود. شو يعني للتفريق بين؟ أنت عندما تخضع لله الخضوع لا يكون من خضوع، الخضوع لا يكون من خضوع، كما يقولون في النحو المصغر لا يصغر، أنت أصلا خاضع راكع، فلو سجدت نازل من خضوع لخضوع لا يسمى ركوع، كأنك ما فعلت شيء. ترفع ثم تخضع من قيام، تخضع من قيام، نفس الشيء السجود، تكون ساجدا لله فترفع من السجود، تنهي السجود ثم تسجد ثانية لله. فهذان الركنان الذي هو الرفع من الركوع والرفع من السجود وظيفته التفرقة بين خضوعين، التفرقة بين خضوعين، لأن الخضوع لا يكون من خضوع، ماشي، وليس قياما، هو اعتدال. على كل في يعني من قال بوضع له، أما السنة يعني لأنه قالوا هذه الصلاة متواترة أجيالا عن أجيال وملايين عن ملايين، مو عشرة ولا خمسة، كل المسلمين في العالم الإسلامي يقولون سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، وينزلون أيديهم إلى الأسفل، وقلائل من يفعل وضع اليد. لا حل، لو وضع يده صلاته صحيحة، وإذا أرسل صلاته صحيحة، يعني هي ليست مشكلة كبيرة، بس نقول يعني السنة هكذا عندنا. السابع السجود، من أركان الصلاة السجود كما تعلمون، وأقله أقل السجود مباشرة بعض جبهته مصلاه، جزء من الجبهة ولو سنتيمتر مربع أو أقل يلمس الأرض، فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته. كيف يعني؟ يعني أنا مثلا لابس شال أو شيء على رقبتي مثل هاي اللي بلفوها السودانيين، إخواننا السودانيين بلفوا هيك شغلة، العلماء والفزا واليمنيين بحطوا شيء طويل، شو بسموه، شال. هذا الشال أحيانا بيكون طويل كثير، أو عمامة طويلة طويلة فلتت ونزلت على الأرض، نزل طرفها على الأرض، أو مسلح طويل كثير وعلى الأرض. الجزء اللي أنا عم بسجد عليه، الذي أسجد عليه، لما أقوم وأقعد أقوم وأقعد لا يتحرك، فإذا كان لا يتحرك بحركتي فيعتبر غريب عني فيجوز أن أسجد عليه. أما إذا كان يتحرك بحركتي، لما أنا بسجد على الغطرة هاي، لما أسجد عليها لما أقوم تقوم معي، أو الطائية الكوفية تنزل على جبينك مثلا هكذا وتسجد عليها، لما تقوم تقوم معك لفوق، أو إيدك تسجد على إيدك لما تقوم إيدك تقوم معك، فهذا السجود لا يصح، يجب أن تسجد على شيء غير متصل بك أو متصل بك لا يتحرك إذا تحركت. فبعض الإخوان كون مثلا جبينه، في بعض الناس يعني هيك حساس مدلل زيادة شوي، ما بتعجب السجادة، بيقول لك فيها ريحة وسخة، ما بعرف فيها غبرة، فهو نازل على السجود بحط الشماخ أو الفطرة على الأرض وبينزل بيسجد عليها. ولما بيطلع يقول الصحابي شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، جبهتهم تحترق من الأرض وأيديهم تحترق من الأرض من شدة الحرارة الجباه، قال فلم يشكنا، يعني ما رضي يسمح لهم أن يضعوا شيء تحت الجبهة على الأرض. قال شكونا حر من جباهنا وأيدينا، قال فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا، قال له السود معلش حتى لا، مع أنه كانوا في حالات ضرورية جدا تكون حرارة شديدة شديدة شديدة. قال كنا نتقي حر الأرض بأيدينا، ورد في بعض الأحاديث من شدة الحرارة، ما كان في سجاد ولا كان الأرض كانت هذا. فإذا عندنا إذا لم يعني يسجد على جبينه لا يصح، لازم جزء من الجبين يلمس الأرض، وأن تكون ساجدا على شيء منفصل عنك أو متصل بك ولكنه لا يتحرك بحركتك، هذا عندنا ضروري، أمر ضروري تعرفون. إذا خليت منديل بالأرض معليش تسجد عليه تقوم يبقى هو في الأرض ما في مانع، غطرتك خليها بالأرض ما في مانع. قال إذا سجد على ورقة، قال العلماء إذا سجد على ورقة، ورقة في الأرض سجد عليها وكان عرقان في عرق، فالتصقت الورقة بجبينه فقام ثم عاد فسجد عليها وهي ملتصقة بجبينه لا يصح، لازم يشيلها يقيمها يحطها بالأرض وبعدين يسجد عليها ثاني. معليش ما دام تحركت معه وطلعت ونزلت معه لازم يفصلها، فإذا ما انفصلت صار جزء من جبهته وهذا لا يجوز. نعم الله يغفر لنا جميعا. اللي مضى مضى، هلا من هلا ورايح، نخليش عم نتعلم، عم نتعلم شان طب ان شاء الله. قال السابع السجود واقله مباشره بعض جبهته مصلاه، فان سجد على متصل به جاز ان لم يتحرك بحركته. ولا يجب وضع يديه وركبتيه، هذا مو صحيح. قال النووي قلت الاظهر وجوبه، يعني يجب ان يضع، لان الرافعي كان عنده يعني، بس هي صعب تحقيقها اصلا. الواجب ان تضع يديك وركبتيك وقدميك على الارض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت، هذا الحديث في الصحيحين، قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه، واشار بيده الى انفه، يعني الجبهه مع الانف، اما هو الواجب الواجب الجبهه والانف تبع لها، لو حط جبهته على الارض ورفع انفه عن الارض يصح السجود، يعني بينزل راسه هيك زياده بالزاويه يصير السجود على اعلى الجبهه يصير. واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين، هذا حديث رواه البخاري ومسلم. العبره اخواني هي مهمه جدا، مساله ايضا جدا مهمه، العبره في اليدين بباطن الكف والاصابع، هذا الباطن، اما برا على الحرف لا. فبعض الاخوان بيكون ساجد للتلاوه بده يسجد للتلاوه، بيمسك المصحف وبيسجد على طرف ايده، هذا السجود غير صحيح، لان السجود ينبغي هكذا تسجد، ان حملت المصحف تضع ولو باطن اصبع واحد على الاقل على الارض، ولو باطن اصبع واحد، اما اذا وضعت حرف يدك او قفا يدك لا يصح، لازم باطن الكف. لا يجب كشف اليدين ولا الرجلين ولا الركبتين في الصلاة، لا يجب، أما الجبهة يجب كشفها، الجبهة يجب أن تلامس أرض نفس الجبهة، أما اليدين لو واحد لابس قفاز وسجد يصح، لو واحد لابس جوارب برجليه يصح، وإن كان الأفضل أن يخلع الجوارب والقفازات من يده لخلاف بين العلماء خاصة في الرجلين، إلا إن كان لابسا للخوف طبعا، لأنه لو خلعه بسبب يتوضى الخوف معليش. قال إذا يضع يديه وركبتيه وقدميه، ويجب أن يطمئن، السجود تطمئن يعني كما قلنا مقدار تسبيحة على الأقل، وينال مسجده ثقل رأسه، ما يصير تحط راسك على الأرض جبينك يعني يا دوب لامس، لا بدك تحط ثقل راسك على الارض، تضغط يعني براسك بحيث لو كان في حشيش تحت راسك كان بينكبس، مو يبقى واقفا هكذا. في بعض الناس انا شفت واحد مره عم يسجد، ما بعرف معذور ولا مو معذور ما سالته، ممكن يكون مريض ما بعرف، بس شكله قرفان، شكله عم يسجد عم يوصل راسه قبل ما يوصل على الارض بسنتي ما بحطه على الارض، ما نحطه، لا ما نحطه اصلا بعيد عن الارض حوالي سنتي، يحطه بيرفعه، فلو فرضنا لمس الارض لمس خفيف لا يصح السجود، يجب ان يضغط براسه قليلا بحيث قالوا لو كان في حشيش ينكبس او قطن، او ايدك لو وضعتها تحت راسك بتحس فيها، بتحس بالثقل، هذا من شروط السجود. قال وان لا يهوي لغيره، واحد كان واقف قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، قام انخفض ضغطه، قام داخ وقع، هو نازل قال سبحان ربي الاعلى مثلا، هلا ما نازل يسجد، هو نازل دايخ، فهذا لا يصح، لما يصحى بيرجع بوقف وبينزل سجود مره ثانيه، لانه لما نزل لم ينزل بنيه السجود ولكن نزل بشكل لا ارادي، مثل هي تبع الركوع اللي حكيناها بالعكس. لذلك قال وأن لا يهوي لغيره، فلو سقف لوجهه وجب العود إلى الاعتدال ثم يسجد يعني. ومن شروط السجود أيضا قال وأن ترتفع أسافله على أعاليه، لما تسجد أسافل يعني المقعد تبعك يكون أعلى من رأسك في السجود، تكون هكذا مائل رأسك لتحت وظهرك طالع بزاوية لفوق. أما لو كنت بالعكس مثل إذا واحد جالس تحت وساجد على منطقة عالية لفوق بالمقلوب يعني رأسه عالي لا يصح السجود لأنه ليس فيه خضوع، الخضوع هكذا يكون رأسك تحت والأسافل أعلى، الأسافل أعلى، هذا قمة العبودية لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله هي العبودية، الخضوع والتذلل لربنا سبحانه وتعالى. لذلك بعض الكفار من المشركين قريش ما رضي يسجد، ما رضي، قال أنا يصير أسفلي أعلى من رأسي ما رضي. بعضهم تكبر أخذ حفنة من التراب طالع على فوق هو واقف وحط جبينه عليها، إيه ما بيقبلها رب العالمين منها، بدك تخضع، بدك تخضع أشرف عضو في الإنسان الجبهة، فإذا خضعت خضعت. هذا القائد قال ربي سبحانه وتعالى لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. أثبت العلماء الآن في العلم التشريحي أن مصدر القيادة والصدق والكذب كذا في الناصية، في مقدم الرأس الأوامر تصدر من الدماغ من المنطقة هاي، فهي قائد، فإذا القائد سجد كل الأعضاء عبارة عن جنود، إذا سجد القائد سجد الجنود لرب العالمين. وأن ترتفع أسافله على أعاليه، طبعا إلا إذا كان مريض أو كذا أبحاث خاصة. لكن حتى المرأة يجب أن تكشف جبهتها في السجود طبعا، فلو واحدة مغطي وشها ومنزل الحجاب وسجدت على المنديل لا يصح السجود، يجب عليها كشف وجهها لكي تسجد على جبهتها. ويجب على من حضر من الرجال أن يغض بصره، مثل المرأة المحرمة، الإحرام في المرأة تحرم في وجهها وكفيها مع جواز تغطية الوجه على مذهب الحنابلة كما قلنا. لو فرضنا امرأة كشفت وجهها في الإحرام وطبقت الأصل يجوز لها أن تكشف وجهها، ويجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. قال وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح، هذا أقل السجود، أقل السجود. وأكمله، أكمله الكمال، وأن يكبر، وأكمله يكبر لهويه، لما ينزل يقول الله أكبر، طبعا هذا كله عندنا سنة التكبير في الانتقال ورفع اليدين وقولك سبحان ربي الأعلى عند الشافعية كله سنة، عند الحنابلة واجب، عند الحنابلة يجب التكبير في النزول ويجب التكبير في الركوع ويجب سمع الله لمن حمده ويجب ربي اغفر لي بين السجدتين ويجب سبحان ربي الأعلى ويجب سبحان ربي العظيم، عند الحنابلة كله واجب هذا، وعند الشافعية هذا كله سنن، كله سنن. قال وأكمله يكبر لهويه بلا رفع، لما تسجد ما تعمل إيدك، هذه رفع اليد فقط عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع للركوع وعند القيام من الركوع فقط، وعند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، لما تقوم من التشهد الأول في أول الركعة الثالثة ترفع يديك فقط، باقي الصلاة ما فيها رفع. ولذلك قال وأكمله يكبر لهويه بلا رفع، يعني ما بيرفع إيده، ويضع ركبتيه ثم يديه. نحن عندنا أول ما ينزل بينزل على ركبه، ينزل على ركبتيه ثم يضع يديه ثم جبهته ثم يرفع، بيرجع بالعكس، بيرفع رأسه بعدين بيرفع إيديه بعدين بيرفع ركبته وبيقوم. هذا المذهب أخذ به الشافعية والأحناف والحنابلة وإسحاق وابن المنذر. الإمام مالك ومعه مجموعة منهم الأوزاعي وابن حزم قال بالعكس، بينزل على إيديه، بينزل على إيديه وبعدين بينزل ركبتيه. وهي الحقيقة فيها أحاديث وردت، روى الإمام الترمذي عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، مثل الشافعية يعني ما نقوله، يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث قال أبو عيسى يعني الترمذي بمناسبة أبو عيسى، بس فائدة بالعقيدة السريعة معليش، هل يجوز التكني بأبي عيسى؟ سيدنا عيسى ليس له أب، صح؟ سيدنا عيسى له أم له أب، فهل يجوز لشخص أن يقول أنا اسمي أبو عيسى أو كنيتي أبو عيسى؟ الترمذي كنيته أبو عيسى وهو إمام في الحديث. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن المغيرة بن شعبة كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عيسى، النبي كناه أبا عيسى. إذا سيدنا عمر رضي الله عنه نهاه عن ذلك، قال له كيف تسمي حالك أبو عيسى؟ كني نفسك أبو عيسى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كناني أبو عيسى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال له النبي هو مشرع، شو بده بيعمل؟ أما ما بسمعك تقول أبو عيسى مرة ثانية. لا، سيدنا عمر لم يرفض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشية على المسلمين من سماعهم أبو عيسى أبو عيسى أن يعتقدوا بعيسى أن له أبا فيكفرون، فخاف على عقيدتهم فنهاه عنه، فنهاه عنه. حتى تعرف سيدنا عمر يعني أن النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، متفكر سيدنا عمر عم ينقض حديث رسول الله. قال له النبي شو بده بيعمل؟ أما أنا ما بسمعك عم تقول أبو عيسى، خاف على المسلمين. بعدين العلماء قالوا يجوز التكني بأبي عيسى مع اعتقاد أن عيسى ليس له أب عليه السلام، خلاص ثبتت العقيدة والناس خلاص وضحت الأمور عندهم. فقال أبو عيسى عن هذا الحديث اللي هلأ قرأناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، والعمل بعد الكلام قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا مذهب، ثلاثة مذاهب من أربعة. واحد مثل ما قلنا المالكية ومعهم جماعة، ممكن المالكية يكونوا الآن مغيرين ما بعرف أنا، بس مذهب مالكي، لأنه في فرق بين أن تقول مذهب مالك وبين أن تقول المالكية، في فرق كبير بين أن تقول قال مالك وبين أن تقول مذهب المالكية. أحيانا علماء المذهب يخالفون شيخهم في بعض المسائل، ذلك في فرق بين أن تقول قال أبو حنيفة وبين أن تقول هذا مذهب الأحناف، فرق. ممكن أبو حنيفة يقول والأحناف يعتمدون في بعض المسائل ولو كانت قليلة قولا غيره. المهم الحديث اللي اعتمدوه الأخوان الآخرين قالوا، قال عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني عكس ذاك، عكس الأولاني. طيب نحن لما ننظر إلى البعير نجد أن البعير بينزل على إيديه، صح؟ البعير بينزل على إيديه، ونقول لا يبرك كما يبرك البعير، بعدين قال يضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن الجمل يضع يديه. قال لا، قال هنا في فائدة ضرورية تعرفوها باللغة العربية، ركبة الإنسان في رجليه وركبة ذوات الأربع في يديه. ذوات الأربع ركبته بإيده مو برجله. استدلوا على هذا بقول سراقة لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، سراقة كان رح يمسك النبي لأنه في 100 جمل فدية أو دية أو مكافأة لمن يمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، 100 جمل يعني 100 سيارة مرسيدس الآن وكالة كاملة. فلحقوا لما قارب أن يدركه نظر إليه صلى الله عليه وسلم قال فساخت، شوف شو قال سراقة، سراقة عربي فصيح، قال فساخت قدم يدا فرسي حتى وصلت إلى الركبتين، اليدين ساخت يدا فرسي حتى وصلت بالأرض إلى الركبتين، معناته الركبتين وين؟ في اليدين. هذا الحديث تدل فيه قول سراقة على أن ركبتي ذوات الأربع في أيديها وليست في أرجلها، فلذلك اختلف العلماء في عملية السجود، ننزل على الرجلين على الركب ولا على الإيدين؟ الجمهور على أنه تنزل على الركب. وهذا الحديث يعني اختلفوا فيه، حتى بعضهم قال إنه منسوخ لورود حديث عن صحابي قال كنا ننزل على أيدينا قبل ركبنا فنهينا عن ذلك وأمرنا أن ننزل على ركبنا قبل أيدينا، وقالوا أنه ضعيف ومضعيف، مهم كلام. بدك الخلاصة؟ الخلاصة تنزل على ركبتيك ثم تضع يديك، ولما ترفع ترفع يديك ثم ركبتيك، هذا الجمهور عليه، وعندنا هكذا المذهب مذهب الشافعية. ثم جبهته بعد ما تحط ركبتك، بعدين إيدك تحط جبهتك على الأرض، وأنفه والأنف، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، قلنا يزيد وبحمده أيضا. ويزيد المنفرد إذا كنت لوحدك عم تصلي، مو إمام يعني، الإمام يخفف، غير الإمام تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، في رواية بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ويضع يديه حذو منكبيه، لما أنت ساجد الآن كأني الآن شوف الآن كأني أنا ساجد، أضع يدي كأني عم كبر للإحرام، حذو المنكبين، ما تجيبهم لعند جبين ولا بعدهم كتير، حطهم عند محاذاة للأكتاف والرأس بين اليدين، وينشر أصابعه، ينشرها ما بضمها، ينشرها مضمومة الأصابع للقبلة، أصابعك إلى الأمام، لا بتعمل مثلث ولا بتفتحها ولا بتفرد أصابعك، خليها مضمومة متوجهة إلى القبلة. ويفرق ركبتيه، الركبتين بتبعدن عن بعض، ويرفع بطنه عن فخذيه، لما تسجد ترفع بطنك عن فخذيك، لا تنطوي على نفسك، هذه للمرأة، المرأة تفعل عكس الرجل لأنه أستر لها، أما الرجل فيفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه، المرفق اللي بسموه العوام الكوع، وهذا اسمه مرفق، الكوع وين؟ هون، هذا الكوع، الكوع هو العظم الناتئ الذي يلي إبهام اليد، أما هذا اسمه مرفق، يرفع مرفقيه في عن جنبيه في ركوعه وسجوده، بالركوع والسجود يرفع جنب. قال إذا أطال السجود، قال العلماء إذا أطال الرجل السجود وتعب من رفع اليدين فيستند على ركبتيه، يضع ذراعه على ركبتيه مو على الأرض، إذا وضعه على الأرض يصير مثل افتراش الكلب وقد نهينا عنه، يضعها على ركبتيه ليس ما تستريح، لأنه أحيانا بيطول الإنسان فيتعب. قال وتضم المرأة والخنثى، المرأة تضم نفسها في السجود لأنه أستر لها، يعني تضع بطنها على فخذيها وتقارب بين يديها وبين ركبتيها حتى تتكور على نفسها فيكون أستر لها. شو على السريع شوي، على كل خلصنا السريع، وصلنا لعند الثامن. أبدا، الثامن الجلوس بين السجدتين. معلش لو طولنا عليكم شوي بالتفاصيل، بس عشان مرة واحدة ننتهي من العملية عشان ما يصير في أسئلة كثير أولا، وثانيا عشان إذا سجلت الناس تستفيد منها، لأنه ممكن يكون ما في عندهم أحد يسألوه ما يفهم. آمين يا رب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظرة لا نشقى بعدها أبدا، اجعلنا من أحبابك ولا تطردنا عن بابك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، اللهم سخر لنا من خلقك ما تيسر به أمورنا وتشرح به صدورنا وتنفس به كروبنا. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، واصرف عنا السوء وأهل السوء، نعوذ بك من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وشر الأشرار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.